قلنا نقدر وراق وردي قلنا ربا خرجي قديم كيف وتم ميت نغيكات كجديران صبر خاطر الغيوب في ساغة يعني تلعبني كيوانو راد من صوري طرفو